إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ أختنا أمة الله تسأل عن قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. ما معنى فليمدد بسبب إلى السماء؟ السبب في اللغة هو الحبل، الحبل العادي يقال له سبب، لأن السبب هو ما يتوصل به إلى غيره، ولذلك سمى العلماء السبب في النحو وفي أصول الفقه بل حتى في المنطق، السبب ما يتوصل به إلى غيره، يكون سببا في حدوث شيء آخر. أصلا السبب في اللغة هو الحبل، وسمي الحبل سببا لأنه يتوصل به إلى غيره. الدلو من البئر يسحب بالحبل فهو سبب. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن غيظه كيده ما يغيظ. فمعنى الآية أن الله يقول: من كان في شك من أن الله سوف ينصر عباده المؤمنين فليمدد بسبب إلى السماء، يعني يعلق نفسه بخيط إلى السماء ثم ليقطع هذا الخيط وليسقط إلى الأرض. هل سوف يذهب ذلك ما في نفسه من الشك والتكذيب؟ بمعنى كما نقول اليوم الآن في لهجتنا الدارجة: أعلى ما في خيلك اركبة، من باب التهديد والتحدي. فالله يقول: من كان يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى وفي نصره لأوليائه فليفعل ما شاء، ماذا سيجديه ذلك؟ ماذا ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول أيضا في موضع آخر: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني أنت الآن أيها الإنسان المتكبر لن تستطيع بكبرك وعن جهيتك أن تخرق الأرض فتدخل فيها إلى الأعماق وتكتشف ما فيها، أو أن تكون كالجبال في الشموخ وفي الطول. أنت في النهاية إنسان بسيط ومخلوق ضعيف. فهذا كله من هذا الباب، هو تحدي الله سبحانه وتعالى وقطع تحدي المكذبين المعاندين لهذا الدين وللرسل وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله أعلم. إذن السبب هو الحبل.